على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هيهاتا تجف السهاد جفوني، أو أن داعية الأسايا تجفوني. وأرى الخوامص في الهوادر كلما يا حنت لورد فهو دون حنيني. كلا ولا الورقاء ريع فراقها عن وكرهين، أنينها يا بأنيني. أنا ويوم الطف أضرم في الحشايا، جدوات وجد من لظايا سجيني. يوم به العباس قاتل قائلين، إني أحامي دائما عن ديني. فدعته أسرار القضايا لشهادة كتبت له في لوحها المكنون. حسموا يديه وهامه ضربوا فيه عمد الحديد فخر خير طعيم. واتى يا إليه السبط ينعاه كسرت الآن ظهر يا أخي ومعين. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بلا عز حصول. ساعدي في كل معترك به أستوصف حمايتي بيمي. من هو أعطي ومن هو جاء الخطوب يقين. عباس تسمع زينبان تدعوك من يا حماية إذا العدا سروني. عباس تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني. يا عباس حس حسيا يمك يبكي وخلط دمعه. يا ولد عمي وحاير يا ابو فاضل بلمك وسكينة تسلي الطفل باسمك تقل له ساعة ونجيب الماي يا عمي لو انا الدهر بعدك يا ابو فاضل لو انا وتمني انا الفنا قبلك لو انا يا الله وياك يا الشايل لو انا بعدك من يشيل العلاء يا مليه انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ينصب الحديث حول موضوع الفوز العظيم وما هو الملاك في نيل الفوز العظيم. لا شك أن الإنسان في حياته يسعى لنيل الفوز، لكن الفوز الذي يشد الإنسان غالبا باعتبار التصاقه بالدنيا هو عبارة عن الفوز الدنيوي. القرآن الكريم يصطلح بالفوز العظيم على الفوز الذي نادرا ما يلتفت إليه العباد. العباد كما قلت غالبا يلتفتون إلى الفوز الدنيوي، أما الفوز الأخروي نادرا ما يلتفت إليه العباد. لهذا كان موضع عناية القرآن الكريم ذكرنا، يقول إذا كنتم تسعون إلى فوز دنيوي فلا يفوتنكم الفوز العظيم. القرآن الكريم مصطلح الفوز العظيم أطلقه على عطائه الكبير يوم اللقاء، يعني على عظيم عطاء الله في الآخرة. وسيأتي إن شاء الله المقصود بالضبط بعبارة فوز وعبارة عظيم، لكن مقصود في البداية الآن أبين أنه المنصرف في أذهان الناس من الفوز هو الفوز الدنيا. القرآن يخالف هذا المنصرف العام فيشد الانتباه علما إلى ما هو الفوز الجوهري والحقيقي فضلا عن كونه عظيما. يقول أنتم مجهولون بالفوز مادي دنيوي عاجل زائل، ولكن عليكم أن تتفطنوا وتتنبهوا وتستعدوا للفوز العظيم. لهذا بعد عبارة الفوز العظيم في بعض آيات القرآن الكريم يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، تأكيد للقضية، تأكيد أن الفوز الذي يجب أن تسعى إليه بحيث تجعله منتهى أملك وغاية الطموح هو الفوز العظيم. فما هو الفوز العظيم؟ أولا الفوز ما هو ثم ما المقصود بوصف عظيم؟ الفوز يشتمل على عنصرين، العنصر الأول عنصر النجاة والعنصر الثاني عنصر الظفا. يختلف عن النجاح، النجاح تحقيق هدف معين، واحد يدرس في مدرسة لغرض تحقيق الشهادة حصل الشهادة يعتبر ناجحا مثلا، أو يخوض دورة معينة إذا أثبت كفاءة بها حقق أهدافه يعتبر ناجحا. النجاح مجرد تحقيق هدف معين بطر بشيء، أما الفوز يشتمل على عنصرين، الأول هو عبارة عن تحقيق النجاة، اثنين هو عبارة عن الظفر بما تسعى إليه. هذا المعنى استعمل القرآن الكريم، قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني الفوز في منظور القرآن الكريم هو عبارة عن ما اشتمل على هذين الأمرين، نجاة من جهة ويظفر بما تريد من جهة أخرى. ليش؟ لأن الإنسان قد يظفر بما يريد لكن بدون نجاة. عجيب يصير هذا. إيه نعم، قد إنسان يتوسل بوسائل محظورة غير مشروعة للوصول إلى هدف، يحقق الهدف، ينجح في تحقيق الهدف، لكنه بالتحليل المعنوي مغلوب وليس غالبا، مهزوم وليس منتصرا. الإمام علي عليه السلام يقول ما ظفر من ظفر الباطل به. هذا يتمكن منه الباطل، يستحوذ عليه الباطل، لا يصور نفسه ظافر، بالعكس هذا مهزوم. الهازم من؟ الهازم الباطل، الباطل يتغلب عليه. ما ظفر من ظفر الباطل به والغالب بالشر مغلوب. هذه حقيقة من الحقائق. فإذا الإنسان في واقع الأمر قد أحيانا يحقق هدف، يحقق ما يريد لكن بدون نجاة. القرآن الكريم يقول أن حقيقة الفوز تتألف من عنصرين، نجاة من الهلكة من جهة والظفر بما تريد من جهة أخرى. في الدنيا الإنسان يظفر بأشياء كثيرة، بأموال، بجمال، بمركز معين، يظفر بأشياء كثيرة ويسمي نفسه فائز. القرآن الكريم باعتبار قصر نظر الناس يشد انتباههم، يقولهم بعدوا نظركم، يعني خلي نظرك بعيد إلى حد ما، انظر إلى ما وراء الحجاب، انظر إلى المسيرة الطويلة التي تسير نحوها. لاحظ التفت إلى هذه الجهة، هذه من الجهات الظريفة والدقيقة في الواقع في الأخلاق الإسلامية وفي نظام التربوي الإسلامي، يعني في فلسفة الأخلاق في الإسلام تدخل هذه النقطة، انتبه لها جيدا. لاحظ عبارة سير الشهداء روحي له الفداء، يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. شفترض الإمام سلام الله عليه يفترض أن الموت جين، من نستفيد هذا؟ نستفيد من ثلاث مصطلحات، قلادة وجيد وفتاة، كل كلمة اختيرت بحساب دقيق. الإمام سلام الله عليه عبر بالقلادة لأن القلادة المفروض أنه يتزين بها، ليس كذلك؟ اثنين، ما استخدم لفظة العنق، استخدم لفظة الجيد لأنها مشتقة من الجودة، والجودة كثير معاني جمالية خاصة في النفس تمت إلى الزينة بصلة، واضح؟ ثلاثة، ما قال مرأة، قال فتاة باعتبار ما في الفتاة من شد الأنظار، واضح؟ فجميع الألفاظ استخدمها الحسين وظفها الحسين سلام الله عليه لتحقيق الهدف النهائي، وهو أن الموت زينة. عجيب لما تسمع تتفاجأ، كيف يكون زينة؟ زينة الموت لأنه الواقع الحياة، بلا موت، لو كانت الحياة بلا موت لكانت عبثا وكانت شفها ولكانت لهوا ولعبا، وما أمجها وما أسخفها وما أتفهها. أنت تصور حياة بلا موت، المظلوم بها ما أشد الظلمة عليه، ما أشد الظلم عليه، ما أشد الألم في نفسه، يقتل الألم. ليش؟ لأنه يقول لك ما وراها شيء حتى أخذ حقه. والإنسان المحروم بها أيضا ما أشد الحسرة عليه، لأنه يقول لك لهنا وانتهت، تصور جيدا، ما وراها شيء. الإنسان إذا في واقع الأمر على اختلاف أقسامه، إذا فهم أن الحياة إلى هنا وانتهت، راح من جهة الدنيا تصير قاتمة بعينه، ومن جهة تتحول إلى ساحة وحوش، يعني لأنه إذا عرفوا أنه لا حساب ولا كتاب ولا عذاب ولا آخره، عندئذ يشرحون ويبرحون كما يريدون. وبعضهم مفتهمين أن القضية وراها جنة ونار، ومع ذلك تشوف ابن آدم شلون يصير. فإذا افتهم ما وراها جنة ونار شلون يصير؟ تعرف شلون يصير؟ عمر بن سعد جاهو يقول يقولون أن الله، وكان متردد يقدم على الجريمة أو ما يقدم، بس لما تردد تردد لم يقطع، يعني في عبارته وإلا في قلبه، والرجل واقع خارج عن الدين تماما. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا، فزنا، شوف، فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجرين. شايف؟ فإذا الحياة من أتفه ما يكون وأسخف ما يكون إذا خلت من الموت. ليش؟ لأن الموت يعدك إلى الدار الحقيقية التي خلقت لها. شو يقول الحديث الشريف؟ خلقتم للبقاء لا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. ما انخلقت لتعيش كم يوم وتفنى تتحطم، هذا خلاف حكمة الحكيم تعالى، إنما خلقت لدار البقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. فإذا الحياة إذا بيها طعام بكونها مختومة بإيش؟ بالموت، بالنقلة إلى الله، الدار الحقيقية. سأخذ لك مثال دنيوي. صرت تسافر مثلا إلى بلد من البلدان وتترك أمورك، عيالك، أموالك، مشاريعك، شركاتك، كل ما يتعلق بدنياك واستقرارك الترك في بلدك، تسافر إلى بلد آخر على أساس أنه تغير هوا مثلا. لكن هذا السفر إنما يكون إلى طعم، لأن تدري أنه هي كم يوم وتعود إلى مستقرك، أليس كذلك؟ وإلا لو عرفت أنت إذا وصلت هناك راح تنحجز إلى أبد الآبدين، راح تلتذ بسفرتك أبدا، تعيش كلها منغصات موشكين كروبات الواحدة في الثانية. يطعمها أنها مختومة بيش؟ بالرجعة، أليس كذلك؟ الموت قضية أعظم من ذلك، هذا مثال للتقريب، الواقع أعظم من ذلك، الموت والنقلة إلى الله، إلى دار النعيم الدائم، إلى دار النعيم الأبدي. في الدنيا إذا بيها طعمة، إذا بيها زينة، إذا بيها حلاوة، بمعرفة أن من ورائها نقلة إلى الله، إلى السعادة الحقيقية، إلى السعادة الأبدية. وإلا أهلكم كم يوم هذا تعيش مليئة بالآلام، مليئة بالأكدار، ما من حبرة إلا وشفعت بعبرة، وما من فرحة إلا ونعم إلى جانبها الواقع ترحى. هذه الدنيا. فإذا في واقع الأمر الإمام سلام الله عليه لما يقول: خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، يريد يقول أن سر الحياة هو الموت. خل أوضح بعد أكثر، أن هذه الفكرة ضروري نستوعبها لأن تأثر في سلوكنا. الفكرة تلاحظ، هل واحد يروح مثلا يدرس في جامعة 6 سنوات مثلا يرجو أن يحصل شهادة، لو عرف أن القضية ما بها نتيجة يلتقى بدراسته؟ ما يلتقى. لكن لما تشير له يقول لك: والله أنا أرجو أنه أقطف الثمار وأحصل على النتيجة الطيبة وأعطى شهادة تقييم لأعمالي، تقييم لمقام العلمي، حتى أستطيع أن أشق طريقي بالحياة. مشكي. فشو نسمي الشهادة؟ نسميها سر الدراسة. الموت هالنقلة هذه هي سر الحياة. إذا خلت الحياة من الموت، من النقلة إلى الله، إلى النشأة الأبدية الدائمة والسعادة السرمدية، إذا خلت من ذلك تفتقد طعمها، تفتقد سرها، وتصير لهوا وعبثا. وصدق خير القائلين حين يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طيب إذا فهمنا ذلك، إذا كان الموت سر الحياة، وأنا أريد أوصل إلى نتيجة جدا حاسمة ومهمة، أريد أفسر لك قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لعلك التفتت بذكائك للمقصود. الهدف تفسير قول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: فزت بمجرد أن قتل. المفروض أن بالظاهر مات، أليس كذلك؟ بمجرد أن ضرب صلوات الله عليه قال: فزت ورب الكعبة. يريد يصدم الفهم الخاطئ. الفهم الخاطئ شو يفسر الفوز؟ كله دنيوي، جمال دنيوي، مال دنيوي، مركز دنيوي. على الشاكلة هذه تجي كلمة علي صاعق، وإذا بها الرجل يعتبر القتل ماذا؟ فوزا. هالصدمة هذه تصدم الفهم الخاطئ، تعيد الإنسان إلى نصابه. شايف أحيانا بعض الأمراض تعالج بالصعقة الكهربائية، شوي فرض صعقة كهربائية تعيد الإنسان إلى أن أصابه وهي ترى وقفة الحسين روحي له الفداء يوم عاشوراء أيضا كانت صاعقا أعاد الأمة إلى نصابها. أمة صدرت الواقع استسلمت، ابنك أمور مرتبة رواتب محترمة وفلوس يزيد مطيهم مراكب فارهة وقصور جيدة، أعلمن ثورة وقتال وسيف ورمح أعلمن. شايف كل من تسأله يقول لك منو ما عنده بيته ومنو ما عنده كذا ومنو ما بيته كذا وكذا، ايش عد الحسين طالع هذا بطر. فلهذا رد عليهم سيد الشهداء عليه السلام دولة قصيرون نظر أهل الدنيا عديد الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام في كلمته الشهيرة يقول عليه السلام: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وبعد ما خرجت عاشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ويعزز هذا أيضا بقوله عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرر. فتبين أبوه صلوات الله عليه وعلى أبيه يقول فوز، الموت فوز. الحسين شو يقول؟ يقول سعادة. زين المجتمع هذا الفهم الخاطئ، الناس عبيد، هذه الوثيقة اللي طانيها الحسين على المجتمع، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الضيان. واقع من أجل الحقائق في حياتك ترى هي الحقيقة. يعني احنا عيوننا وقلوبنا وكله وحواسنا وجوارحنا على الدنيا، إذا فرغنا شوية واحد يريد يبدل هوا يعني ينشغل فرد مسألة دينية يعني يقضي الفراغ، يعني إذا ما يتخذها للأبة أو للشهرة أو ليأكل بها بعد ألعن يسلح عشان يأكل بدينه. شلون يأكل بدينه؟ يبيع دينه للظلمة، يبيع دينه للمدارات للمجاملات للصداقات، اي نعم، على حساب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخلاصة إذن الفوز العظيم، الفوز الذي يتحقق بالموت، كيف يتحقق؟ الإنسان المفروض أن لما يموت ينتهي بالظاهر، الحقيقة أن الشريعة تقول لا، المفروض أن الإنسان ينتقل إلى الظفر الحقيقي. إذا كانت هناك نجاة حقيقية فهي النجاة من جهنم. الحقيقة كل بلاء وعذاب وشر دون جهنم هو هين، وكل نعيم دون الجنة هين. فإذا هذا هين وهذا هين، فإذا كان هناك فوز حقيقي هو الفوز من الهلكة الأعظم، يعني النجاة من الهلكة الأعظم والفوز بالنعيم، الظفر بالنعيم الأعظم. فإذا القرآن الكريم لما يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنتم في مفهومكم أيها الناس تصورون الفوز أن يفوز مثلا بمركز بمال بجمال إلى آخره، لا. يقول الفوز العظيم هو بأن تطيع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جن فهمنا إلى الآن كيف أن الموت فوز، وأن زينة، لأنك تحظى من خلال الموت بالسعادة الأبدية والنعيم الدائم، لا سيما وأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. اثنين، يعبر عنا بأن الموت بأنه فوز عظيم، عبر القرآن عن هذا الفوز الأخروي بأنه فوز عظيم. وجه العظمة بما هو؟ أولا القرآن الكريم هذا الاصطلاح استخدم في كثير من الموارد على نيل رضوان الله عز وجل. لاحظوني إخواني، احنا قد نصور عن الفوز العظيم أن واحد يجلس في قصور الجنة وينعم بحورها، هذا هو الفوز العظيم. حقيقة الفوز العظيم في مفهوم القرآن شيء آخر أكبر من هذا، هذا فرع منه. الآن صار واحد يقعد في أكبر قصر في أحسن قصر، بس إذا قلبه خالي من السعادة مفرغ يستمتع أبدا، ظلمه ومصخه مشوته بوشه واقع نشك، يعني أصلا ما يستفيد شيء نهائيا. شون يقول الشاعر؟ يقول: من تكن نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا. جميلة، سعادة نفسية. القرآن الكريم لما يوصل للفوز العظيم يسبق بعبارة الرضوان. مثلا سأقرأ لك بعض الآيات: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. بعد: وعد الله المؤمنين والمؤمنات ليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ذكر جنات ثم ذكر أن هناك شيء أكبر وهو الرضوان. هذا الرضوان الآن بمقاييسنا الدنيوية احنا ما ندركه، وطبعا احنا مو بالضرورة كل شيء نعرف، هو احنا محدودين، وبعدين عالم الآخرة عالم لا محدود، يعني ما نستطيع بمقاييسنا الدنيوية ندركه الواقع الشكل. يعني افرض على سبيل المثال، القرآن ذكر لبن وذكر عسل، لكن بناءك لبن الجنة كلبن الدنيا يعني، وعسل الجنة كعسل الدنيا؟ لا. ابن عباس يقول: ما في الدنيا من نعيم الجنة شيء. طيب ليش يسمي لبن؟ من ضيق الخناق، من ضيق الخناق، من ضيق الألفاظ، لأنه هذه لغتنا، هذه القرآن يخاطبنا بمن؟ بلغتنا. مثل ما لو تفتر الطفل في بطن أمه يفهم لغة الحليب، لذة الحليب، هاي اللذة اللي يفهمها، أكثر من هذا ما يدرك. فتريد تقرب له لذائذ الدنيا، تقول له: ترى أنت راح تنتقل إلى دار اسمها الدنيا، ترى هذه بيها كذا لذات، تشرح له تقول له بيها سماء أضعاف سماء الرحم ملايين المرات، وأرض أضعاف أرض الرحم ملايين المرات، وبيها كيت وكيت، وتعدد له شبيها الدنيا من سعادات ومن لذائذ. ليش تقرب له إياه؟ تقرب له إياه بلذة الحليب، هاي اللغة اللي يفهمها، لأنه محدود، يعيش محيط محدود، تقرب له هذا. فإذا في واقع الأمر اللذائذ الأخروية، اللذائذ ما ندرك احنا بمقاييسنا المادية الدنيوية. هذا الرضوان لم الواقع وسعادة كبرى بمقاييسنا ما ندركها، وإنما ندركها يوم يكشف الغطاء. القرآن شو يقول؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ولهذا جاء في بعض الآثار يقول: إن في الجنة لشربة جمع الله فيها كل اللذائذ. ايش تتصور من لذائذ؟ المأكول إلى لذة، المشروب إلى لذة، مختلف الممارسات اللذيذة في حياة الإنسان. فرد شربة الله تعالى، هالشربة هذه نعم محشد بيها كل لذة، ايش تتصور؟ يعني هذا عزيز على الله؟ لا. مثل ما هذه الشربة المادية يحشد الله فيها كل لذة، يمكن فرد شربة معنوية وهي رضاه، رضوان الله. بس احنا نقوله بلساننا وما ندري، لان احنا قلوبنا في سبات. هذا الرضوان يجمع الله فيه كل سعادة، لا الحور ولا القصور. ولهذا يسأل امير المؤمنين وسيد العارفين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي عليه السلام: ايهما احب اليك، جلوسك في الجنة ام في المسجد؟ قال: في المسجد، لان في الجنة رضا نفسي وفي المسجد رضا ربي. رضوان الله هو الام، هو الاساس. اذا حصل الجنة انا احصله من وراء ايش؟ رضا الله عز وجل. فهو الام هو الاساس. هؤلاء الذين عرفوا الله حق معرفته، وصدق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين يقول: يا علي، ما عرف الله إلا أنا حق المعرفة، إلا أنا وأنت. ويترتب على هذا: ما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك، طبيعي يكون بهالمقام ما يعرف إلا هالثنين، وما عرفك إلا الله وأنا. ولهذا اعتيادي يكون نفس رسول الله في آية المباهلة، هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عجبا للدنيا شلون صارت، بحيث أنه زيد الأمر عنه. يقول: دعبل ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات. خلاص أعود، القرآن الكريم يقول: ومن يطع الله عليه وآله وسلم، ولكن عجبا للدنيا شلون صارت، بحيث أنه زيد الأمر عنه. يقول: دعبل ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات. قل أصاعد، القرآن الكريم يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب الفوز العظيم القرآن الكريم أناط بيش بلا كما هو ملاك الطاعة. الطاعة عنوان كبير إلى مصادق كثيرة. من أهم مصادق هو الحقيقة ما يحقق الفوز مباشرة. يحقق الفوز مباشرة. احنا بالروايات عندنا يقول كل بر فوقه بر حتى ماذا يستشهد المرء في سبيل الله، فإذا استشهد فما فوق ذلك بر. عبارة الفوز العظيم غالبا رافقت الجهاد في القرآن. أنا الآن أذكر لك بعض الآيات الشريفة. مثلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فيمن نزلت بتفاسير الفريقين، نزلت في علي عليه السلام. آمنوا وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة عند الله. طيب هذا واحد. اثنين قوله تعالى في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، بعد يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ثم يختم بيش ذلك الفوز عظيم. ايضا هذا رافقت ايش؟ رافقت الجهاد. هاي اثنين. ثلاثة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله. ثم يقول القرآن الكريم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لاحظ بعد قرآن ساق الآية الكريمة وأعرج منها إلى الختام، وإن كان ساقها القرآن في مقام الأشخاص تعبر عنهم الانتهازيين. يقول بعضهم لما يطلع الجيش الإسلامي إذا أصابتهم مصيبة يقول عافان الله تعالى مما نزل بهم، الحمد لله لما كنت معهم، وإذا لا أصابوا فتحا قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه وين؟ في أي سورة تذكر؟ في سورة النساء. وإن منكم لمن ليبطئن. تلاحظ هذا النمط من الناس، تعبر عن انتهازي، تعبر عن هذا. نعم الواقع منافق غالبا ما يكونون من هذا الصنف. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الله ستر ربك حميد ما كنت وياكم جين. وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يتمنى يقول يا ليتني. يقول ليش انت ما كنت تعرف في مقام الاستنكار كأن لم تكن بينكم وبينه مردة، ماذا يقولان؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا اصطلاح شريف، لكن هذا الرجل هذا المبطئ استخدمه وين؟ في مورد انهزاميته. يعني اللي يقول انه حرم، وهي بالواقع توفيقات، ترى ما كل واحد يتوفق للفوز العظيم. يعني جماعات ربما كان بالصف الأول خلف الحسين سلام الله عليه يصلي بس ما حضر عاشوراء، وطلعوا فرد ناس اللي ما كانوا على البال والحسبان. هي الدنيا الشكل، ترى نسأل الله حسن العاقبة. يقول سكينة عليه السلام في الطريق من مكة إلى العراق كثير ناس، كلما مر الحسين بماء من مياه العرب التحقوا في ناس بناهم أن الحسين راح يستلم الخلافة الحكم بالكوفة بناء على كتب أهل الكوفة إلى آخره. لما جاء خبر مقتل مسلم ابن عقيل عليه السلام انفض الناس عنه، ولم يبق إلا القليل. بالفعل الشكل ولهذا كلمة يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما كلمة عظيمة ما يوفق لها إلا ذو حظ عظيم في واقع الله. من هنا الإمام الرضا عليه السلام يقول لي الريان يا ابن شبيب، مضمون كلامه عليه السلام، إن أردت أن يحشرك الله عز وجل في الغرف، غرف الجنة، غرف الطبقات العليا في اللغة العربية يسمى غرف، اصطلاحنا اليوم طابق الثاني والثالث والرابع، باللغة تسمى الغرفة يعني الطابق فوق الأرض يعبر عنه لغة غرفة وليس الحجرة. إن شئت أن تسكن الغرف مع الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام، مع جدي الحسين عليه السلام، فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معك. نعم، هذا اللي انحرم زمانيا، يعني ما عاش زمن الحسين، انحرم بعد الحسين لكي يكتبه الله في سجل أنصار الحسين. شو يقول؟ يقول بقلب صادق، الصدق بعد بيد الله، الله يعلم مني أني لو أنا عرض على المحاكة أثبت ما أثبتها بيد الله، بس على الأقل الإنسان لا ينحرم هالكلمة الشريفة، إن شاء الله الله يجعله من أهلها. قل يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. ولهذا ابن الهبارية أبو يعلى، هذا عباسي أحب لأهل البيت عليهم السلام، مر على قبر الحسين عليه السلام وأنشأ يقول: أحسين والمبعوث جدك بالهدى قسما يكون الحق عنه مسائلي، لو كنت حاضر كربلا لبذلت في تنفيس كربك جهد بذل البابلي، وسقيت حد السيف من أعدائكم عللا وحد السمهري البازلي، لكنني أخرت عنك لشقوتي فبلابلي بين الغري وبابلي، ابني حرمت النصر من أعدائكم أو القتل في أعدائكم، أقل من حزن ودمع سائلي. نام على القبر فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: أبشر يا ابن الهبارية فقد حشرك الله في من استشهد، الله تعالى كتبك في ديوان من استشهد مع ولدي الحسين عليه السلام. تذكرون كلام جابر بن عبد الله الأنصاري لما قال لأنصار الحسين: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله، بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال: كيف؟ ولم نعل جبنا ولم نهبط واديا، يعني الجماعة قطعوا الفيافي والفدافد في سبيل الوصول للحسين، المشاق، لم نعل جبلا لم نقطع واديا ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح، والقوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأرملت الأزواج وبعد وأوتم الأطفال. قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. فإذا هذه إضمامة يسيرة عن الفوز العظيم المنوط بطاعة الله وطاعة رسول الله. من هنا انطلق إلى قمر بني هاشم وحامل اللواء أبي الفضل صلوات الله عليه العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام بماذا يتحف أبا الفضل في زيارته الرائعة، يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. يأكد اليمن على الطاعة. أنا ألفت نظرك إلى شيء بمناسبة الآية: ومن يطع الله ورسوله، ووصف العباس بالطاعة. أحيانا الإنسان كل ما يكبر مقامه يأبى أن يخضع للآخرين حتى لو كان ولي أمر شرعي. طبيعة النفس الإنسانية، شايف إبليس سقط أنه رأى نفسه كبيرا، ما يناسب أن يخضع لمن؟ لآدم. انتهى. وغالبا العظماء يمتحنون بحب الرئاسة، وغالبا هالشكل العظماء هالشكل يمتحن، غالبا امتحان الامش، كل واحد يمتحن من ثوبه شكله، واحد يمتحن بشرب الخمر، واحد بالقمار. اما كبار الشخصيات بايش يمتحنون؟ بحب الرئاسة. علي بن جعفر ابن الامام الصادق سلام الله عليه على شيبته كان يقولون يسوي الركاب للامام الجواد، الامام الجواد ابن الرضا عليه السلام، ابن الكاظم عليه السلام ابن الصادق. لاحظ علي بن جعفر ينصر عم أبيه، عم أبي الجواد عليه، عم الرضا عليه السلام. مع ذلك كان يسوي الركاب للإمام الجواد وهو لم يبلغ دور الحلم، لأن يعني الإمام تولى الإمامة قبل بلوغ دور الحلم. يسألوا أنه كيف تصنع هكذا أنت عم أبيه؟ قال ما أصنع، ووضع يده على لحيته. إذا لم ير الله هذه الشيبة لهذا الأمر، الأمر يعني إيش؟ الإمامة. إذا لم ير الله هذه الشيبة لهذا الأمر أهلا، ويرى هذا لها أهلا. المسألة مو مشتهاية، مو منافسة يجي الإنسان يدعي ما ليس له. ولهذا كبر علي بن جعفر رضوان الله عليه بخلاف جعفر الكذاب، ابن إمام، أخو إمام، عم إمام، ادعى الإمامة كذبا انتهى. فبعضهم يقول صار تواب، جائز علمه عند ربي. عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق أيضا فرقة منحرفة الأفطحية، ادعى الإمامة كذبا. العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام وعالم، ها خصوصيات الكفاءات الموجودة به صلوات الله عليه، مع ذلك كان يتعامل، هذه أبرز صفة في العباس وركز عليها الإمام الصادق بالزيارة أيضا، كان يتعامل مع الحسين سلام الله عليه رغم أن أخوه، يتعامل مع الحسين عليه السلام كما يتعامل الجندي مع آمره، مثال للطاعة كان صلوات الله عليه، مثال للذوبان في الحسين، مثال للفناء في الحسين. يخاطب سيد، عبارة سيد، يقولون اللحظات الأخيرة لما وقع إلى الأرض صاح يا أخي أدرك أخاك، وإلا من تأدبه سيدي، يخاطب الحسين عليه السلام. وبعد وما تكلم العباس في محضر الحسين قط إجلالا له وإعظاما لشأنه صلى الله عليك أبا الفضل. فلهذا شي يقول لليوم الصادق السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. وبعد يتسلسل حتى يقول فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته، أيضا أشار الموضوع الطاعة، طاعة ولي الأمر، وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. ويتسلسل حتى يقول فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع من. قبل أن أكمل مع من، اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحشرك الله مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. لهذا تلاحظ الحسين بأبي أمي عز عليه وداع أبي الفضل، ثم عز عليه مصرع أبي الفضل، يأتي إلى الحسين، لأن الحسين ما يأذل من أول المعركة إلى أواخرها، يستبقي ذخرا له، يريد اللواء يبقى مرفوع، قرة عين من جهة اللواء شوكة في أعين الأعداء، وبعد قرة عين لبنات رسول الله، إلى أن جعله آخر سهم في كنانته كما يقولون. أقبل إلى أبي عبد الله عليه السلام قال والآن يا ابن رسول الله هل من رخصة؟ قال الحسين عليه السلام أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي، إذا مضيت تفرق عسكري، بعد آل جمعي إلى الشتات، يقصد أي جمع؟ برات رسول الله، يقول له الجمع ملتئم، ذهابك أبا الفضل، فقدك أبا الفضل نذير إيش؟ نذير تفرق جمعنا. قال أخي أنت حامل لوائي، أنت كبش كتيبتي إذا مضيت آل جمعي إلى الشتات، ساعة وداع. وإن كان بعض الأبيات أنت حافظها، وأنا عمدا أقرأ ما تحفظ حتى تتجاوب وينفجر المجلس بالألم والبكاء، ترى ما في وقار، هذه ليلة قاضي الحاجات، ليلة باب من أبواب الله، ليلة أبي الفضل العباس، ش عندك حاجة مهمة ملمة الآن الآن وجهها لأبي الفضل. صاح حسين يا أخويا يا عباس صاح حسين يا اخويا يا عباس يا نور العين يا تاجل على الراياس يا اخويا انت الدرع والسيف والطايش شلون تروح وانا ابقى محير جواب بالفضل خويا حسين يا زهرة خيامي يا خويا نحلت سكنة عظامي خليني اريد الحق عمامي اريد الثار قلب دم يفور نادى ودعت الله يا عيوني نيتكم وحدي تخلوني وهكذا قال اخي ابا الفضل اذا كان لابد من البراز فاطلب لهؤلاء الاطفال شربة من الماء شيئا من الماء. اقبل العباس عليه السلام الى المخيم واذا بالاطفال ينادون عماها العطش العطش شتشايا جئتك يا ضمدنا يا عم ترى من العطش متنا لسان من هذا لسان حال من سكينة شتشايا جئتك يا ضمدنا يا عم ترى من العطش متنا يا لم تتطامن نفسه الأبية فحينئذ حمل على الجيش يقول أنا الذي يعرف عند الزمجر بابن علي المسمى حيدر يكفيه شجاعة أنه كشف الجيش بألوفه المؤلفة عن المشرع ورد الماء ليشرب خاض الورد بس هيا سبرد غرف غرفة يروي عطش شبدا يتذكر للنخور حسين بعد ذب الماء من شفة وتحسر يا نفسي من بعد حسين امد يده ليشرب وترى عطش الحسين فرمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان ان تكون هذا حسين وارد منوني وتشربين بارد المعين يا حاج النفس يا نفس توني وجميع الناس فدوة روح لحسين ألف يا حف خويا مالك معين فرمى الماء من كفي ملأ القربة وشد على القوم قطعوا عليه طريقة فأخذ يضربهم ضربا معضلا قال بعضهم لما شد عليهم العباس عليه السلام ما كنت أرى إلا جثثا تتطاير ورؤوسا تتناثر من على كواهلها والعباس ينادي فيهم أين تذهبون أنا ابن منكس الرايات أنا ابن خواض الغمرات أكرم وأنعم سيدي إني أنا العباس أهدو بالشقى ولا أهاب الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطائر الطهري وقايا عظم الله أجوركم يا مؤمنون عجزوا عن مواجهة أبي الفاضل فلاذوا بطريق الاغتيال كمل له رجل من وراء نخلة فما مر مولانا أبو الفاضل إلا وضربه العدو على يمينه رحم الله من نادى وسيدا وعباس برز عليهم يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين سبط النبي بارك الله بك جاوب هاي هاي انشدتك يا موالي يا حزين وعن إمام صادق اليقين سبط النبي الطاهر الأمين وكمل له آخر فرمى مولانا بسيفه فأطار يسار أبي الفاضل رحم الله من نادى وعباس أيها مظلومه شد فيهم يقول قد قطع يدد فيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار. لكن لما قطعت اليمين واليسار بقي العباس عليه السلام متحيرا. جاءته السهام كرشق المطر، سهم منها اصاب عين مولانا بالفضل، وسهم اصاب صدره، وسهم اصاب القرب والقمارها، عندها لا ماء فيوصله للمخيم ولا يدان فيقاتل بهما. معيش وقاف عاف العمار من ساسه رايد ممات ولا غدير نوماسي طار وابعى مود الضغايا ينراسي طاح وندى يا سيد شباب الجنة ويصيح يا زهرة زمان وداعت الله يا حسين في شاي اللي واك استخلف الله قطع العدى شفوفي ولا خاف من الله راس بعمود من الحديد الجسم نصين. اقبل اليه مولانا ابو عبد الله الحسين لما سمع استغاثته بالفاضل بعد ان اصابه عمود الحديد جلس عنده. شلون عرف العباس ان الحسين عند رأسه؟ لان في تلك الساعة لم يكن يسمع ولا يرى. ليش؟ لانه سهم اصاب عينه فطفاها، العين الثانية جمد عليها دم من نازف من رأسه لضربة عمود الحديد، سمع ايضا فقد بضربة عمود الحديد. اذا شلون عرف ان الحسين عند رأسه؟ يقول لما جاء الحسين جلس عند رأس ابي الفاضل وضع رأسه في حجره وطأطأ عليه فقبله. من هالقبلة هذا عرف العباس ان الذي عند رأسه من؟ هو ابو عبد الله. رفع راسه خلاه على التراب، الحسين ارجع راسه الى حجره ثلاث مرات. اخي ابا الفاضل ما لك كلما وضعت راسك بحجري وضعته على التراب؟ قال يا ابن رسول الله انت الان تاخذ براسي ولكن بعد ساعة من ياخذ براسك. يا خويا امين يغمض لك عيونك ومين يا قافلة عين ديل ما تدونك على فراقي يا خويا انخطف لونك. يا عباس يا حامل العينة والحرام بحماك قد نامت شكاينة في الخيام صرخت ونادت يوم قايد سقط العلم اليوم نامت عين عيون بكلم تمم وتشهدت أخرى فعز منامها. فرج عنا يا الله حوائجنا، شافي مرضانا، اجعل عواقبنا الى خير، تقبل منا من المؤسسين والمستمعين باحسن القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.